وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الأخوات، لا شك أن مسؤولية المرأة مسؤولية عظمى، ووصفها الله أنها أميرة في بيتها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عما استرعاها الله عليه. إذن الله أعطاك وندبك لمهمة، ندبك لشيء، فلا بد تقومي به على الوجه الأكمل. في هنا حديث جلل يتعلق بالنساء خاصة وبالرجال عامة، اللي هو حديث الثلاثة اللي تكلموا في المهد، الثلاثة أو الأربعة اللي تكلموا في المهد، وهذا يخص النساء بدرجة أولى. كيف تنشئ هذا النشئ، وكيف تحفظ النشئ الجديد، وعلى ماذا تنشئ؟ أولهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. تعرفون مريم أنما حملت به من لا زوج، فقالت يا ليتني مت قبل هذا. هذا درس إلك، درس إلك، مطلوب العفة، مطلوب الشرف، مطلوب الناموس. فماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه عادة الحرائر، هذه عادة الشريفات، تتمنى الموت ولا يكسر عرضها، تتمنى الموت ولا واحد يمس كرامتها بكلمة. أم معاوية ابن أبي سفيان قال بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تزنين، انتفضت مثل الحطبة. قالت له أو تزن حرة يا رسول الله؟ كان مستغرب مستهجن عندهم، حرة وتأتي الخناء، بعيد هذا، بعيد كل البعد. انتفضت مثل أو تنزل حرة يا رسول الله. فلذلك مريم صبية بكر أول عمرها، يا ليتني. لما جاءها جبريل ماذا قالت؟ فتمثل لها بشرا سويا، ماذا قالت؟ إني أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا ابعد عني، لا تكرمني. في عفة، في شرف، في إسلام، في غير على دين. نعم. فقال إنما حصر حاله، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وضح لها على المكشوف. ومع ذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. هذا الولد أول من نطق بالمهد، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم أنى لك هذا، منين جبتي إنها المصيبة هذه؟ ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية، ولكنك شريفة، منين جبتي إنها البلية؟ فأشارت إليه. أول كلمة، هذه اللي بديها تحفظيها، إن الطفل الدربي إني عبد الله. تعلمي ابنك إنه عبد لله وفي رب يا ولدي، يأخذ بالذنب. ها الموت شفتوه بعينكم، مثل البعير سكتة قلبية وقع، هذا قدامكم وأنتم ترون. نعم. إذن أختي ما لك ضامن حالك الحياة، شبابك ما بدوم، جمالك ما بدوم، ها شوية وإذا عجوز تعكز على العصا. نعم أخواتي، حقيقة الموت اليوم يذكرنا بهذا. أبدا، أول كلمة قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قدم العبودية على النبوة. ليش؟ مستحيل، مستحيل نبي ويكون قلبه قلب منحرف، قلب جبار وصير نبي، مستحيل. إذن تعلم ابنك أنه عبد لله يا ولدي، أنت عبد، صلي، صوم، زكي، ادليه على الطريق الصلاة، وتبيني له أنت عبد وفي رب متجلي على العباد، وكل متطلبات حياتك بيد الله. إذن هذه النقطة اللي تأخذها المرأة، نعم، أنها تكون عفيفة، نعم عفيفة، وما يمس كرامتها بشعرة، تبقى بزهوتها بنضارتها بعزتها. أما إذا لاصت يمين وشمال، شهادة لله أنها ذليلة، حقيرة، حقيرة ذليلة. إذن أول ما نأخذ من هذا الشرف والناموس، يا ليتني مت قبل هذا، يا ريت الله موتني وخلص من هذا، رغم إنها بريئة. وجبريل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ومع ذلك تمنت الموت. كيف لو أنها من خنا لا قدر الله، يمكن قتلت حالها، يمكن ماتت. أخواتي، العفة، الشرف، شرف المرأة ناموسة، عزتها، كرامتها. نعم، ظل رأسها مرفوع للسماء، للسماء، ولا واحد يمس كرامة ظفرها بسوء. أما إذا تميل يمين وشمال، لا بالله إنها ساقطة، والله إنها ساقطة، والله إنها ساقطة. هذا الدور الأول اللي نأخذه من هذه العبرة من عيسى اللي هي العفة، وتمني الموت ولا نقع في هذا الشيء الساقط السافل. نعم. الثاني اللي تكلم في المهد ولد جريج، هنا ينفع أيضا الأمهات. جريج من أعبد بني إسرائيل، له صومعة في الجبل بعيد عن الناس، راهب يتعبد في صومعته، خطر لبال أمه أن تزوره فزارته، يصلي، دقت عليه جريج جريج جريج، ما رد عليه، قال ربي أمي وصلاتي، فهو رجح أنه يبقى بين يدين الله على أمه. طيب رجعت ثاني يوم، راحت عليه لقد يصلي، جريج يا ابني يا جريج، ما رد عليها، راح رجع ثالث يوم كذلك ما رد عليها، رجعت. يقول صلى الله عليه وسلم لو كان جريج فقيها لا ترك عبادته واستقبل والدته، أمك هذه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بدك تعلمي ابنك أنه يحترمك ويقدرك وتجيبي له الآية القرآنية. والولد مثل اللاقطة، أنا حكى لي واحد أبنائكم أو أبناء الصغار في مدرسة مسيحية، قال لي لما يقول بسم الله بيصلي ويقول بسم الله، يجي يحط يديه هيك بسم الله، يعمل كالنصارى. المسؤولية عمين عليك يا مرة، عليك يا مرة، ابنك ما يفرق بين الصليب وبين بسم الله، ما يفرق بين الله والصليب، لا يا خواتي، هذا كبير، هذا ما في واحد يتحمله، والله كل وزره على ظهره، كل الجريمة هالولد في ظهره، تارك فيها. قال لي والله جيد أقول له بسم الله، وإذا أقول حط يدي كذا بسم الله، إيه آب ابن روح قدس، عجيب هذا، وهذا ابن الإسلام، هذا اللي بدي ينفع المسلمين. على مين مسؤوليته؟ فأبواه أمه وأبوه يهودانه أو يبجسانه أو ينصرانه، أنت السبب. لا باجي يجي من المدرسة، يا ابني شو علموك، لا يا ابني هذا حرام بجوز، لا يا ابني قول الله فوق، لا إله إلا الله، ما في صليب، هذا شغل نصارى، هذا شغل كفار، هذا شغل كذا، لا يا ابني اوعى، احذر. كل يوم استعرض معلوماته، تعال يا ابني شو علموه كذا وكذا، هذا لا يا ابني هذا حرام، هذا حلال، كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه الله عليه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بلشة يا أختي، مسألة كبيرة وسألك عنه، والله مضيعتي إلا تشوف فيما يسوئك في قبرك وفي النار، شغلة كبيرة، ولدك في كبدك. إذن ربي أمي وصلاتي، فراحت رفعت يديها للسماء وقالت له يا رب لا تموت جريج إلا تفرجيه وجوه الزنات، تبتلي هذا العابد اللي تركني ولحق حاله. طيب والله إذا سمع بهذا الرجل، سمعت به خبيثة من خبيثات بني إسرائيل، واليهود يعدون أجمل فتيات الدنيا لهذا الغرض، ففتلوا الدنيا كلها بهذا الغرض، أجمل الفتيات، قالت لهم أنا بدبره، بقيت تحوم حوله شهور عديدة وهو واقف كالجبل لا يلتفت إليها أبدا ولا يعنيها أي بال. فراحت مكنت راعي من نفسها حتى حملت وظهر حملها، وجاءت قالت هذا صاحبكم، هذا جريج، شوف عض بطني، اجوا عليه، نتفوا لحيته، شعر، سودوا له وجهه بالفحم، هدوا له صومعته وأهانوا كرامته. قال لهم بدي منكم طلب واحد، إذا وضعت المرأة حملها، نعم هذا من اللي نطقوا بالمهد، قال لهم إذا وضعت حملها جيبوا لي. فلما وضعت حملها إجا مسك أصبع الشاهد هذا وغرز في سرة الولد، قال له يا ولد من أبوك؟ قال الراعي. الله برأ هذا المتهم الزور. إذن الله معك، إن كنت بريئة الله معك وبيحفظك مثل ما حفظ هذا الرجل. نعم. شيء ثاني نأخذه، دعوة الأم على ولدها مستجابة، احذروا يا أخواتي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، تصادف ساعة استجابة فيستجاب لكم. إذن دعائك على ابنك مستجاب. عندي امرأة أخ عنده ولد صغير على جدار جيرانه، على سور على الجدار فوق، قالت له ريتك ما تجيني إلا مكسر على الفورس. ما شافت إلا قلب انكسرت إيده على الفورس، والله ما في دقيقة أبدا، دقيقة واحدة ريتك تنكسر أو تتكسر، ما شافت إلا قلب انكسر. حقيقة ثابتة هذا خواتي، لا تدعوا على أبنائكم. بدك تدعي له، الله يصلحك، الله يهديك، الله يصلحك يا ولدي، الله يهديك. لو الشرر طار من عيونك اوعي تتركي هالكلمتين، الله يصلحك يا ولدي. دعائك عليه يزيد الطين بلة، والله بيعذبك، بيعطيك نصف العذاب وعلى الولد نصف العذاب. فبتتعبي من وراه، بتتعبي كثير من وراه، وحقيقة بتتعبي. إذا هذه طالع وهذه طالع، روح يا ابني الله يصلحك، الله يهديك، الله يصلحك، الله يهديك. ممكن أبواب السماء تكون مفتحة والله يستجيب لك، والله يصلح ويهديه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة عين تفرحي فيه. بماذا تفرحي فيه؟ بتكسره، بالديسكو تبعه، بشرب الخمر، بالخناء، بخنافته؟ لا، قرة العين ما تأتي إلا تشوفيه عب العين، الرجل المسلم، الرجل الشريف، الرجل الطيب يعب العين، إذا حكى يعب المجلس. هذا اللي يعب عينه، مش الخفيف الطايش تكسر مثل البنت في الشوارع. هذا خايس، هذا خايس، ما يعب عينك. بالعكس لازم تتفلي على 50 تفلى عليه حقيقة، يعني ناقص تافه، مهو رجال. مرة تحب الرجل اللي يعب العين، نعم، الشريف الطيب اللي صحيح شريف وطيب. وأما هاللي تسكع مثل المشردين ودول في الشوارع، والله هذا يمكن لو يعطيني مليارات الدنيا ما خليته ينول ظفر بنتي، لا ورب الكعبة. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا جاء، مش جاءك الشاب المهندس الأمير وهو صعلوك في الشارع مكسر، خمار، رقاص، تهتك تهتك، لا، مش هذا اللي يعبي العين. لا، إذا جاءكم من ترضون دينه خلقه ودينه، قد يكون أخلاقه عالية، لا بسكر ولا بزني ولا بيعمل ولا بيعمل وما بيصلي، والله ما أعطيه. قد يكون بيصلي وبيشرب خمر وبيسكر وبيرابي، أيضا ما أعطيه. لابد خلقه دين، هذا اللي يدومسي فيه، وهذا اللي يحفظ لك عرضك، وهذا اللي يحافظ لك على عرضك، وهذا اللي يحفظ بنتك. إن كرهها ما يظلمها، ورب الكعبة إن كرهها كراهة تحريمية ما يظلمها أبدا ويعطيها حقها كامل. نعم، وإن حبها لا تحدي، أعطاها كل قلبه، حقيقة ثابتة. إذا الدين ما لا يظلمها ولو مهما كرهها لا يمكن يظلمها. إذا دعوة ناس تنتج من هذه القصة إن الأم دعوتها مستجابة على ابنها، كذلك الأب. فاحذري، دعوتك مستجابة إله وعليه. إذا دعيتي له الله بيستجيب لك، وإذا دعيتي عليه الله بيستجيب لك. والشر طالع من ثمك والخير طالع من ثمك. لا، أنت ما تريدي ابنك يكون طيب ومرضي والناس كلها تحبه؟ بلا والله، بلا والله. إذا ندعي له، لا تدعي عليه، دعوتك عليه ممكن تصيبه، والله يعذبك لما تشوفي ابنك هامل ما هو طيب. نعم، الناس كلها تتفل عليه وصاقد من عيون الناس، تتأسفي والله ما تعرف تنام الليل، حقيقة ثابتة. تتمني أنه يعب العين ويكون أمثال خالد بن الوليد، أمثال صلاح الدين الأيوبي، بطل من الأبطال، حقيقة حقيقة. هذولا الأمرين اللي نأخذ. الأمر الثاني، إذا كنت شريفة وطيبة الله بدافع عنك. من أبوك؟ قال الراعي، برأ ذمته، برأ ساحته، فراحه، يبوس إيديه، يبوس رجليه، وقالوا له ندي لك الصومعة من ذهب ولا تأخذنا وسامحنا، ويتمسحوا فيه حتى يغفر لهم ويعفي عنهم وسامحهم، لأنه رأوا شيء حقيقي. فإذن الطيبة الله معها وبدافع عنها. نعم، الأمر الثاني، دعوتك على أولادك مستجابة. الثالث، امرأة ولدها على صدرها عم يرضع، مرت بنت سودة عبدة فحمة يطرقوا فيها بالعصي في الشارع، زنيتي سرقتي، زنيتي سرقتي، يقول والله ما زنيت ولا سرقت. فالأم شافت هالعبدة عم يضرب فيها وزنيتي سرقتي، وهي تقول لا، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. وإذا الولد نثر البز، نثر تمه عم بز أمه، قال اللهم اجعلني مثلها. هذه تعجبت، ولو أنا ما بريدك خائس مثل هالخائسة في نظرها. شوي وإذا هالفارس على هالحصان المطهر اللي كله مشنشل بها الفضة ويترقص فيه مثل الكذا، وهاش العظيم هالكبير هالشامخ كأنه أمير، قالت اللهم اجعل ابني مثله. وإذا الولد يترك البز، قال اللهم لا تجعلني مثله. فهذه الأم قالت فيها مصخمة، يلا خرب بيت شيطان أمك، ولك أنا بدعي لك يصير رجال وانت. قال لها الولد يخاطب أمه، قال أما هذه فبريئة، فطلبت من الله أن يجعلني بريء مثلها، ما أقع في الخلاء. ذاك قال أما ذاك متكبر، والذي في قلبه مثقال حبة كبر لا يدخل الجنة ولا يروح ريحتها، فطلبت من الله أنه ما يجعلني متكبر. هذا درس أيضا إليك يا أم، إذا حرام عليك تخلي ابنك يتكبر ويتغطرس على الناس ويتشامخ على الناس، وحرام عليك تعلمي أنه بالخنا وكذا وساكت عنه خرصة طرشة. نعم الساكت عن الحق شيطان أخرس، تعرفيه لف ودور، لا يا ولدي هذا حرام. أختك موجودة ولك دين ووفاء، أختك موجودة، أمك موجودة، بناتك بكرة موجودات، اتق الله، هذا دين ووفاء. زد على ذلك نعم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شغلة كبيرة خواتي، شغلة كبيرة، ما هو سهلة تتمتع خمس دقائق، لكن نار تلظى وقودها الناس والحجارة، نار تلظى ويخلد فيه مهانا، الله يهينه ويذله. إذن تعلمي أنت الشرف، تعلمي أولادك الشرف، لا يا ابني درهم شرف يسوى الدنيا وما فيها، يا ابني يا ابني يا ابني اتق الله، يا ابني خاف الله. بعدها إن ما أطاعك نعم مالك شغل فيه، بريت الذمة وعملت اللي عليك، لكن بظل تناصحي يا ابني حرام عليك، يا ابني ارحمنا، يا ابني احنا عرضة، يا ابني اتق الله، يا ابني كذا، زواج من زوجك وامر بس. عندها حقيقة بتبرر الذمة، ان بقي مستمر فانت سالمة عند الله، الله ما بيسألك عنه. واما ها بل تشجعي ما شاء الله عليك وتدقي له ظهر. يمكن حكيت لكم المرة السابقة واحد سرق، اجى بده مقطع ايده، قال لهم لا روح اقطع ايد امي، لانه كل ما سرق الدك على ظهري براو عليك يا هالبطل. هي اللي شجعته على السرقه، قلت له روح اقطع ايد امي مش انا. نعم هي اللي علمتني، هي اللي مرنتني، هي اللي دربتني. نعم فيا اخواتي بارك الله فيكم، هاي القصتين اللي ناخذهم من هذا. الرابع اللي هو فيه العبره والعظه، الله قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، دعا عليهم الإله بالقتل والدمار والهلاك. نعم قتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. القصة وما فيها، كان ولد ساحر، هذا الساحر طلب من الملك، كبر السن، وقال له أيها الملك لقد كبرت سني ورق عظمي وأشرفت على الموت، ابعث لي غلام أعلمه السحر حتى يبقى ملكك. فبعث له الغلام، جاء الغلام للساحر يتعلم السحر ليحل محل الساحر ليبقى الملك هذا في الملك. هذا الولد كان في دربه يمر على كنيسة، يسمع من الراهب كلام عجيب طيب، ما في أطيب من هيك أبدا. يروح عند الساحر يشوف إنه الهوايل، شوف منه أشياء بتهول، فهذا احتار وين أروح، كلام الساحر ولا كلام الراهب، هذا كلام جيد وهذا عنده هوايل وهذا ولد صغير ما يدرك. في يوم من الأيام الله بعث على قارعة الطريق مثل ما تقولي بوغاز البلد دابة كبيرة جدا منعت السير وما في واحد قدر يقتلها أبدا. فهذا الولد الصغير مسك حجرة ولجأ إلى الله، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتله. فضرب بالحجر قتله. لمين؟ الهدام. الناس سمعوا، الملك، الشرطة، الدنيا عزوا عن قتله، ولد صغير بحجر يقتلها. هذا كبر في عيون الناس وعظم، عظم تماما، والناس كلها تحترمه وتقدره. هذا الولد رأس الراح لمين؟ للراهب. قال له: يا راهب هيك هيك وضربت الدابة وقتلتها. فقال له: يا بني أنت الآن أفضل مني، أحسن مني شأن، نعم، وإنك ستبتلى. بدك تبتلى، يعني يعذبوك، يحبسوك، يقتلوك، فلا تدل علي، اوعد كل من الراهب اللي علمني. مين؟ الراهب. طيب، هذا الولد صار يبرئ الأكمى والأبرص والأعمى. اللي يجي مريض يمسح عليه يطيب، يجي الأعمى يمسح عينتين ويطيب. مين اللي سمع فيه وزير للملك الطاغية هذا اللي عامل حاله الله؟ سمع فيه أعمى، فجب له هدايا، معبي شيء كبير هدايا. قال له: يا ولد هذا كله لك إن شفيتني. قال له: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن آمنت به دعوته لك. فالوزير قال: آمنت برب الغلام. مسحه رجع مبصر. وين راح الوزير؟ بده يرجع عند وزارته، بده يروح على يمين الملك. راح جلس على يمين الملك. قال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال له: أنا؟ قال: ألا ربي وربك الله. نعم، الملك اضطرب، مسك الوزير ونزلوا فيه تعذيب كما يعمل طغاتنا في بلادنا العربية، قاتلهم الله وطهر الأرض من أرجاسه. فقال له: ألك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. حطوه تحت التعذيب. مين علمك؟ الولد. جابوا الولد حطوه تحت التعذيب، الراهب. فجابوا للوزير ونشرون الصين أمام الملأ. قال: إن رجع عن دينه وإلا اقتلوه. فنشروه بالمنشار. راحوا للراهب: ترجع عن دينك ولا لا؟ ما رجع. نشروه بالمنشار، قتلوه. الولد هذا ولد صغير، قال لزبانيته: خذوه على جبل كذا، جبل عالي، فإن رجع عن دينه وإلا اطرحوه على الجبل. فخرج هو وهالزبانية حتى على ظهر الجبل، فهناك وإذا به يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. ماد الجبل والساقطوا واحد وراء واحد، ماتوا. ما خاف، لا، رجع للملك. قال له: ما فعل أصحابك؟ قال له: كفانيهم الله، الله كفانيهم، الله أبعدهم عني. قال له: خذوا لوسط البحر، ركبوه بزورق، وفي وسط البحر رجع عن دينه ولا رموه بالبحر. طيب، في وسط البحر رفع يديه وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب المركب ورجع يمشي على وجه الماء حتى وصل الملك. الملك قال له: ما فعل أصحابك؟ قال له: كفانيهم الله. الشاهد وين؟ قال له: أيها الملك، لست بقاتلي، لا يمكن تقتلني أو تسلط علي إلا أن تفعل ما آمرك. هنا الولد صاب عصفورين بحجر. هذا الملك عامل حاله الله، أنا ربكم الأعلى، مثل فرعون يقول قدام الملأ إنه يا لعامل حالك الله، وأنا ولد صغير ما بتقدر تقتلني. يفرجيهم إنه هذا ما يصلح يكون رب، ما يصلح يكون رب، طاغوت كبير. الثانية ضحى بنفسه، قال له: أيها الملك، لست بقاتلي، لا يمكن، حتى تفعل ما آمرك به. قال له: وماذا؟ قال له: تأخذ سهما من كنانتي، مش من سهامك المسمومة، لا، من كنانتي. فحمل سهم وضعه في كبد القوس واجمع العالم في صعيد واحد، اجمع كل الناس، اجمع أهل البلد كلهم، والناس ارتفع صوته. هذا الولد يبرئ الأكمى والأبرص والأعمى وقتل الدابة، صيته فقع في الآفاق. فكل الناس نساء ورجال اجوا بدهم يشوفوا هالشيء الغريب، هذا الولد الطيب يقتل. فاجتمع، ما ظل واحد في المملكة إلا جاء، ومحشر كأنه يوم النيروز تبع الملعون فرعون. قال له: تصلبني على الشجرة وتأخذ سهم من كنانتي وتقول قدام الناس بسم الله رب الغلام وتضرب به. فصلبوا على الشجرة، مسك القوس والنشاب، بسم الله رب الغلام وضربه، اجت في صدغه، حط ايده على صدغه ومات. هالمحشر كله وإذا كلهم يقولوا آمنا برب الغلام، وإذا كل هالأمة نساء ورجال آمنوا، فراحوا الزبانية. تعرف كل طاغوت إله زبانية، إله كفار مثله، إله طواغيت مثله. قالوا له أيها الملك جاءك الذي كنت تحذر، الشيء كله أنت خايف منه إجاك وآمن الناس كلهم. قال لهم خدوا له الأخاذين. وهنا قصة الولد اللي نطق بالمهد، وهذا اللي بدي إياها لكم. فراح خد هالأخاذين أوقد فيها النار وأمر الزبانية كلهم كل واحد ما يرجع عن دينه ارموه. فالناس تساقطوا فيها، بقت مرة وعلى حضنها ولد صغير، على حضنها ولد. هذه اتقاعست، يعني ما سخيت ترمي حالها شفقة على ولدها، تعرف قطعة مني قطعة منكم، فما سخيت ترمي حالها مع ولدها في النار. اتقاعست، وإذا الولد يرفع ثمه عن البز قالها يا أمة اصبري فإنك على الحق. اصبري فإنك على الحق. إذن إذا كان الحق معك، الولد هذا رضيع، الله سخر إليك، هي آمنت وإيمان صحيح لكن شفقت على الولد، فالله أكرمها وكلمها ولدها إنه يا أمي ارمي حالك، ارمي حالك، أنت على الحق لا تخافي. مين اللي ألهم الولد؟ الله. ليش؟ كرامة للمرأة، لأن المرأة آمنت، فهي كانت بزعمها أو باجتهادها إنه أنا شفقة على ولدي، شفقة على ولدي، لكن الله أكرمها بشيء أكبر. وإذا الولد قال يا أمة اصبري فإنك على الحق، اليوم ابنك في جهاد في سبيل الله، لا يا ابني لا تروح، بتموت بقتلوك، لا ما في هذا. خواتي لو تشوفوا هالانتفاضة أولاد صار 9 سنين 10 سنين قدام الدبابة بحجر، قدام المدافع الرشاشة، قدام القنابل المسيلة للدموع، الله أكبر ويضرب. ما عادت مرة على أرض فلسطين تقول كان أول لا يا ابني بيجوك اليهود، يا ابني بياخذوك اليهود، يا ابني الظلمة بيعذبوك. اليوم ما فيه، روح يا ابني الله معك، يلا أولاد بنات نسوان كلهم قائمين قومة واحدة. هذا شأن الإسلام، هذا شأن التربية. أما والله إجاك فلان، إجاك البعبع، إجاك الضبع، تخوفيه ويطلع مسكين ما يستجر، يطلع يبول، يمكن يبول على حاله بالفرش وما يستجر، يطلع يبول من خوفه. لا يا خواتي، لا يا خواتي، ولد رضيع يا أمة نار، حرق حرق النار، يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذا اللي يجب عليك تربي أولادك فيه، حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة، وتبعتكم كبيرة. والله ما يحرك المجتمع إلا الله ثم أنتن يا نسوان، حقيقة أنتم حركة المجتمع، فإن الله أصلحكم والله في العالم ما في أصلح من هالمجتمع، وإذا فسدتن فسد المجتمع كله، حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة أبدا. يجي ابنك كل يوم أختي، كل يوم كل وقت يجي ابنك، ولو اجى على الغداء، تعا يا ابني شو علموك اليوم؟ قد علموهم أفلام جنس، هذا موجود. لا يا ابني هذا حرام، هذا منافي للمروءة. لا يا ابني اوعى اوعى اوعى، الله بحرقك بالنار. بجيب له الآيات القرآنية، بجيب له أحاديث النبي، خليه ينشأ على المروءة، على الشهامة، على الرجولة، تعبي عينك. وانتم على أبواب حرب، هاي لبنان على بركان حرب، بارك الله فيك، كم سنة؟ 13 سنة. فلسطين بارك الله فيك من 24 من ثورة عز الدين القسام لليوم هم في حرب، بحاجة لرجال، ما بحاجة لمخنثين مكسرين، لا حاجة لرجاجيل. مين انشئ هذا الرجال؟ انت انت انت، ما في غيرك. لا يا ابني عيب، خليك رجال. نعم، في لبنان أنا بعيني تلاقي شرواله يمكن يسع 20 رجال، تلاقي خب وراه كذا، شواربه يمكن الصقر واقف على شاربه، تلاقي لك يا ماشي بشوارع بيروت يا أرض اشتدي ما حدا قدي. روح أشوف اليوم كسرين خنافس ما تعرف السماء من أرضه. لا يا خواتي، لا، كان أول يعتز بشرواله الواسع ويمشي وما شاء الله ماخذ الشارع بعرضه، بعيني أشوفهم في بيروت شواربه صدق الصقر واقف على شواربه. شو فيهم اليوم كسرين؟ لا لحية لا شارب لا مروءة لا شيء لا شهامة، وين شتان بين هذا وهذا؟ شتان خواتي. فلا يا أختي، لا يا أختي، أنت مقود السيارة حقيقة، أنت مقود السيارة. وقلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة شارت عليهم قبل شورها، يعني أم سلمة مين هي؟ امرأة عادية نعم تشور على محمد بن عبد الله، لا تستصغر حالك، لا عندك عقل عندك إدراك، والله أعطاك إمكانيات. إلا بأمور ثلاثة، تفعلي بالمأمور اللي الله يأمرك فيه تفعليه، وتصبري على وتتجنب المحظور الممنوع، وتصبري على المقدور الله كتب عليك. ولا تفكري انه الله كاتب لك شيء الا تشوفيه رغم انفك، لا بد تشوفيه، هذا ابتلاء وامتحان يشوفك تصبري لله ولا لا. احنا كلنا خلق الموت والحياة ليبلوكم اختبركم، ما هي لعبة المسألة، لا اختبار وامتحان، ما هي هكذا بس، لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا بد من ابتلاء وامتحان، فهذا ابتلاء. فأنت أحكي لكم قصة طريفة، لنا أخ كان مدرب الجيش الشعبي في محافظة إدلب، أنا من سكان سوريا في محافظة إدلب، هذا ضرب 17 يوم كل يوم يعذب، كسروا إيديه كسروا راسه كسروا رجليه وكاد للموت، عنده 7 بنات وليس له ولد أبدا. هذا الرجل كانوا يعلقوه في إجريه فوق وراسه يجيبوا تكرمة عن الطاري صحن بيت الخلاء يعبوا وسخ نجس حتى يحمض ويختمر والرائحة، ويربطوا راسه وين فوق الوسخ، نعم كاد يعمى، يجي بدي أشرب يجي يبول عليه هذا اللي عذبه يبول عليه كل أشرب يا عدو الله. الله نجى من هذا بعد 17 يوم الله نجى ورجع لبيته. اجت أمه قالت لي يا ابني أنت عم تتعذب وكل يوم يأخذوك وعذبوك، ولك بدنا نفرح لك ولو بلد، أزوجك أنت عمك؟ قال لا أنا أم مصطفى ما أتخلى عنها أبدا، أنا الله ابتلاني بهذا، بدي أصل 3 بنات يا أمي حجاب عن النار، كيف 7؟ كيف 7؟ لا والله ما أتزوج على أم مصطفى طول ما أنا حي أبدا ولا بكسر خاطرها. طيب اجت أمه قالت له غصب عن راسك، راح خطبت له وقدمت له إياها، قال له والله ما بدخل عليها طول ما أنا بنت عمه، أنت هذا روح أنت دخل عليها زوجيها بكيفك، أما أنا والله ما أدخل عليها. يعلم الله بهذيك السنة جاء مصطفى وجاء أحمد وإجا ولد ثاني ما أعرف اسمه الأم، الله بعث له 3 أولاد والحبل على الجرار، تركته وهربت وجيت للكويت وما أعرف صار عنده 4 أولاد ولا أكثر. بدها صبر يا أخواتي، بدها صبر، فأنت أصبري ولا تقطعي، هذا يأس من رحمة الله، أنت ما لك أرحم من الله، الله ابتلاك بهذول لابد الله يبعث لك أحسن منهم حقيقة. بعد ذلك الله يقول تداوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوى عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء. فبتسألي مثلا شو فيه شو النقص شو كذا ليش كذا شو ناقص مثلا، فقالوا لك الأكلة الفلانية فيها مادة كذا بتنمي بتغذي، فروح استعمل اتعاطى الأسباب، وأحسن ما تتعاطي عسل وحبة البركة هاي القزحة حبة السودة والقزحة والحلبة تطحنيهم مع بعض نعم وتخلطيهم مع العسل، عسل حر جبلي أصلي نعم، والصبح والمساء كلي، وإذا ما أجوا أولادك سليمين هاي لحياتي، والتجربة أكبر برهان، جربي وما تقطعي نسلك ما بيجوز لك، حتى لو أجي أخرس الحلبة حلبة اليابسة هذه تطحنيها وتطحن حبة البركة والرشاد بذر الرشاد الصغير هذا نعم، تطحنيهم كلهم وتجيب ليهم مع العسل عسل الجبلي نعم، وتخلطيهم كلهم معه نعم، وكل يوم معلقة الصبح معلقة المساء، وإذا ما إجا نسلك ما شاء الله عليه حقك عليه. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، فالله شافي لك إياهم وكمل لك إياهم وتقر عينك فيهم اللي يجوا، وإوعى تفكري تقطع نسلك ولو إجوك، لا اقبلي بما رزقك الإله، اقبلي اقبلي ولو تعرفي كم لك من الأجر. نعم والله أعلم. عندي بنت بيت حماها يعلمون زوجها بأن يمنعها بأن تأتي لعندي حتى إنهم يمنعوها من استقبالي واستقبال أبوها. مرضت ودخلت المستشفى منعوها بل منعها زوجها بأن تذهب لرؤية أخوتها الصغار. بالطبع هي غير مبسوطة ومحتارة بين الطرفين. ما حكم الدين إذا أتت لعند أهلها وشاهدتهم؟ بالطبع سيحصل مشاكل ولكن أريد حكم الدين. خواتي بارك الله فيكم، في بعض أمهات حقيقة بلوى من البلوات، حقيقة يعني، ويعني مصدر شر ومصدر قلق ومصدر عكننة على بنتها حقيقة يعني. فإذا كانت الأم من هذا النوع والله يعني بنقول له وجهة نظر، كل ما راحت عند أمها ترجع بلون وبشكل، أتبهدل معها، غلسانها طويل علي، الدنيا تقلبها عراسي، يا أخي كيف تسمح نفسي تروح عند أمها؟ حقيقة يعني ثابتة. فإذا كانت هالأم هذه صالحة تقية ورعة طيبة وتريد لبنتها الخير وما يجي للزوج شر من وراها، هذا أكبر حرام في تاريخ الدنيا يمنعها عن أمها. من قطعها قطعه الله، الزوج وأهل الزوج لابد الله يقطعهم، لأنهم قطعوا البنت عن أمها، عن أبوها، عن أهلها، عن أخوتها. الرحم شجنة من الرحمن، من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله. نعم، فإذا كانت أمة تقية ورعة أو على الأقل ما بيجيها هذا البنت منها، لكن الرجل رجلها بيكره أمها وقال لا تروح على أمك، هذا مفتري على الله، هذا ما يعرف الإسلام، هذه لو عصته ما في بال. الله أمرني أصل رحمي، بدي أصل رحمي، وأربع جدران أضرب راسك، بتطلق بتقيم بكيفك، أنا الله أمرني أصل رحمي. يا نسوان، امرأة مشركة، مشركة من مشركي العرب، تعبد صنم وكافرة بمحمد وبدين محمد، وجاءت ببيت النبوة لأم المؤمنين، قالت لي يا رسول الله أمي جاءت لبيتي لبيتك راغبة في مالي، بدها طامعة في مالي وما بدها دينك، أفأصلها؟ قال صلي أمك. يخرب بيتك البعيد، مشركة مجرمة عابدة الصنم، والنبي أمر زوجته أن تصلها، ولك أبوها أمها، أمها كيف تمنعهم؟ ما لم أقول أن مصدر قلق خبيثة وتريد لها الشر، يلا طلقي وزوجك لفلان، لا ما بعطيها يا والجهنم تأخذ هذيك الأم، هذه مو أمها يا عفريتة، هذه عفريتة صحيح يعني، ما هي أم هذه. أما إذا أمها ستورة ما في شيء، ودائما أبدا توفق بينهم و تصلح بينهم ويمنعها، هذا أعوذ بالله، هذا صدقي ما بخلي بنتي عنده حقيقة يعني، والله ما أخليها عنده، هذا ما عنده دين ولا خلق، هذا أعوذ بالله من ذلك. امرأة غاب عنها زوجها أكثر من سنة وهي مقيمة في هذه البلاد، لكنه أعطاها مبلغا من مال يكفيها مع كونها تقبض من الدولة، هل يعتبر غيابه عنها طلاقا لها؟ وما هي حدود الطلاق بالغياب؟ المرأة بارك الله فيك لها أن تصبر عن زوجها 4 شهور، بعد 4 شهور لها حق الإنذار، تنذر إما أن تأتينا نعم وإلا الطلاق، فالقاضي الشرعي يفرض على نافوخ ويطلقها فرض. عمر بن الخطاب مر في شوارع المدينة بلاك بنت عم تشعر أشعار، تقول يعني معنى كلامها لولا خوفي من الله لهزيت أركانها السرير، يعني طلعت عن الطريق. كان زوجها في الغزوة، غزو في سبيل الله 6 شهور غاب، تقول والله لولا المخافة من الله لهزيت ركن السرير، أنا جبت رجال وأخذت حظي. فعمر سمعها على طول، راح جاب بنته حفصة، قال لها يا حفصة كم سنة تصبر عن كم شهر؟ قالت له 4 شهور، بعد 4 بعيد صدرها ونادر يعني اللي تصبر أكثر من 4 شهور. على طول أوعز للجيش كل واحد مضى عليه 4 شهور يرجع وبعث غيره في الغزو في سبيل الله. نعم، فإذا إلها الحق بعد 4 شهور تطلب الطلاق من هذا الرجل أو تصبر، يعني ممكن يغيب عنها 7 سنين ويكون بعذره يعني وتقبل له عذره وتصبر جزاها الله خير، بس الشرط تظل بعفتها وكرامتها وشهامتها. نعم، فهذا جائز إذا صبرت، وإذا طلبت الطلاق من 4 شهور. والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن 4 شهور إلى حق تطلب الطلاق. أما رجل مثلا مع المقاتلين في لبنان والأرض اللي هو فيها أرض مهلكة أرض موت، وانقطع خبره لا هو بسماء ولا هو بأرض، ما أحد يعلم عنه شيء أبدا. فهذا إلها سنة، بعد السنة طالق منه وتتزوج، ولو ظهر حي جائز لها وزواجها شرعي. إذا كان زوجها ذهب في أرض مهلكة، في أرض فيها هلاك يعني حرب، مثل أرض فلسطين، مثل لبنان، مثل أفغانستان، وانقطع خبره، إلها تصبر سنة فقط. بعد السنة تعد طالق وأهلها يزوجوها بدون طلاق وبدون شيء. فإذا ظهر بعد السنة ظهر أنه حي، فتخير بين ترجع لزوجها القديم أو تبقى مع الجديد. فإن اختارت الجديد سقط حق ذات، يعطيها الطلاق ويمشي. وإذا رجعت للأول جائز في حقها، تبقى في العدة 3 شهور 3 حيضات ثم ترجع لزوجها الأول. فهي تخير بين الاثنين سنة كاملة. إذا كان زوجها راح لمحل مهلكة يعني في موت، في موت وانقطع خبره، فهذا سنة كاملة. وأما غاب عنها 4 شهور، إلا إذا هي مثلا صبرت وقالت أنا أصبر وما في شيء، فهذا لها ذلك إن شاء الله بظل 70 سنة وهي راضية. ما دام القاضي راضي خلاص انتهى. وإذا قالت لا أنا ما أصبر، يا بيجي يا بطلق، إلها الحق. وفرض عليه ما يمانع، يا إما يجي يا إما يطلق، فرض عليه وحرام عليه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما بيحل يضرها أبدا، لازم يطلق، والله أعلم. وإذا ما طلق الحاكم يجبره، الحاكم المسلم، لكن وين الحاكم المسلم؟ على ظل هالطواغيت قاتلهم الله. ما هو الحجاب الصحيح؟ الحجاب الصحيح، الحجاب، الحجاب الصحيح مثل لباس الأخت هذا اللي مقابلي، هذا حقيقة إنه لباس فضفاض كامل، بس شرط يغطي القدم، يغطي القدم ويكون فضفاض. واللباس الكامل في كامل وفي شرعي، هذا الغطاء الوجه والكفين هذا غطاء شرعي يقبله الله ويرضاه الله، بس شرط ما يكون اللي لابسته مجسم جسمها، لازم يكون فضفاض واسع. نعم، ولا يظهر شيء من رجليها أبدا، لباسها مغطي. مثلا قد يكون لكعبها ثوبها ولابس جراب أسود، فهذا أيضا مقبول عند الله إن شاء الله. نعم، وأما هذا حقيقة من خير ما تلبس المرأة هذا. وأما مثلا جسم صدرها، جسم مع خواصرها، هذا حقيقة منهي عنه تماما، تلبس فوق شيء فضفاض ووجهها كفيها. ولكن في شيء أحسن من هذا، امرأة قتل ولدها والمحكمة صارت أمام عمر بن الخطاب، فقال له يا أمة الله اكشفي عن وجهك، بدنا نعرفك أنت أمه ولا لا. قالت له يا ابن الخطاب عدمت ولدي فلا أعدم حيائي أبدا، روح ولدي خليه يروح، لكن حيائي والله. استحت أمير مؤمنين عمر عظماء رجال يهابوه ويرهبوه، فقالت له عدمت ولدي فلا أعدم حيائي. إذن الأكمل الغطاء الحجاب الشرعي، وأما هذا عمل الأخت هذا عمل شرعي تماما، شرط ما تطلع شعرة منها، شرط لا حمرة لا بدرة لا شيء من هذا. فهذا طيب ويرضاه الله ويقبله، لكن الأكمل الحجاب على الوجه، والله أعلم. هل حرام أن تبدي الست زينة الذهب في أيديها أو أصابعها؟ هل حرام أن تبدي الست سيدة زينة الذهب في أيديها أو أصابعها؟ أما الذهب يا أخواتي، يقول صلى الله عليه وسلم ويل للنساء من الأحمرين، الذهب والفضة ويل للنساء، ما من امرأة لبست ذهبا تظهره إلا وعذبت به يوم القيامة. شغل تكبير، لا تفرح للبس الذهب، لا، أولا الفقير بنكسر ظهره، وبعدين أنت نفسك تشمخ عليك بعيني، تيجي تركب في الباص في مقاعد تمسك هذا مشان ثوب هذا ينزل، وشوفوني ذهبي من هون لهون في الباص، والله وشوفوني يا ناس أنا كل إيدي مليانة ذهب، الفقير بنكسر قلبه وانت بتتعذبي بجهنم. أما محبس الزواج حقيقة ثابتة، هذه عادة غربية، تشبه بأعداء الإسلام، ما في دبلة في الإسلام، ما في دبلة أبدا، هذا أخذناه عن الغرب، ليست عادة إسلامية ولا عادة عربية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تشبهوا باليهود، من تشبه بقوم فهو منهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى قال فمن. إذن هذه عادة غربية خبيثة نتنة. ما أنا أتشبه بإنجليزي أو بإسترالي أو بيهودي، لا حرام عليه. فننظر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة. الصحابة تزوج واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة، عمر واحد لبس دبلة أو لبسها ولبسته. في تاريخ الإسلام ما حصل هذا أبدا أبدا. إذن الدبلة هذه جاءتنا عن طريق النصارى لا عن طريق المسلمين، فيجب أن أضعها تحت نعلي تحت نعلي. أبدا. صحابي لابس خاتم ذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم ويجعلها في يده؟ فراح النبي مسك الخاتم من إيده وطرحه على الأرض. قالوا له: يا هالشاب انتفع بخاتمك، خذ خاتمك ذهب. قال: والله نعم، والله لا أرفع شيئا طرحه رسول الله. وخلى خاتم الذهب في الأرض وما أخذه، لأنه النبي طرحه. هذه النفوس الأبية، هذا اللي يحب محمد. فلما تعرف أن هذه عادة غربية، لا هي عادة أبوك ولا أمك ولا جدتك ولا ستك ولا آبائك الأولين، نعم، فلذلك يجب أن ألفظها. خواتي، أنا لو سألتك بالله تتشبهي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ولا بالأسترالي أو الإنجليزي؟ لا والله تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حقيقة ثابتة، خير أمة أخرجت للناس. فهذه عادة غربية، وأنصح لكل مسلمة أنه تنزع الخاتم وتلقيه تحت نعلها، تروح تبيعه وتدبر حالها فيه وتنتفع فيه وما تلبسه. أما إذا لبست خاتم صغير مثلا بدون يعني دبلة، عادي خاتم وله دبلة ولا شيء من هذا اللي له طبعة أو له فيروزة هنا، فهذا إن شاء الله ما في شيء، لأنه مو باسم الدبلة. فإن شاء الله يكون صغير، ما يكون من الكبير يلفت النظر. فرض عليك فرض، إذا خاتمك هذا بيّن أجتك المصيبة. ما أيما امرأة لبست ذهبا تظهره إلا وعذبت به يوم القيامة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، للمحارب. ما بصير أجنبي يشوف ذهبك يشوف زينتك وزخرفتك أبدا. فإذا لبست خاتم مثلا ولبست فوقه كفوف مصبعانيات، شو بنسم فرسيم كل مصبعانية ما أدري شو بسموه كفوف، فإذا لبست فوقه كفوف مشيت بالشارع جزاك الله خير تمام يعني ما في. أما خاتم والناس تشوفه أنصحك لوجه الله ما بدك إياه، ولا بدها الآخرة تستجيب لله وللرسول، ولا بدها الدنيا مجال مفتوح أكثر من حرية استراليا ما فيه، ولا بدها الآخرة لا بالله تتق الله وتخاف. اعتادت هذه البلاد أن تعرف الزواج على تعرف الزواج على الصورة أو الزوج على الصورة. رجل في وطنه يرغب في الهجرة فيرى صورة امرأة وينكحها، هل يجب أن ينظر إليها عيانا أم تكفي الصورة، مع العلم أن كثيرا من المآسي قد وضعت حصلت في هذا الزواج في مثل هذا الزواج؟ أرد للحقيقة هم في كثير ناس تتزوج على الصورة، حدا بيجيب صورة وبعدين بيورجيها للبنت، هون البنت إذا كان رغبت تتزوج بيردو بيصير كل شيء، بعد ما بتشوف البنت على الصورة هو بيشوفها على الصورة. وكثير من الأحيان بيعملوا كتب كتاب سواء بالبلد اللي هو فيها وبتيجي البنت على هالأساس، هل بحق هيدا ولا لازم البنت تشوفه ويشوفها؟ وكثير من الأحيان بتحصل مشاكل بالزواج هيدا، فشو الدين بيقول بهالنقطة؟ خواتي، النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يخطب ويقول: إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خير هدي في الملكوت كله هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار خطب امرأة، قال له: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني كانت نسوان الأنصار عيونهم صار، فقال له: روح، أولا فيهم رخاوة، إحنا كلها صار فيهم رخاوة يعني صب دمع. فقال له خطبت من الأنصار، قال له: اذهب فانظر إليها. النبي أمر وأمر. في شيء ثاني، المغيرة ابن شعبة وقع في خاطره يخطب بنت، والنبي أمر أن ينظر إليها، فدخل البيت أمه وأبوها قاعدين. البنت دخلت في الخدر يعني مثل الناموسية مثل شيء تخبت فيه، هذا بسموه الخدر. فقال لهم أنا النبي بعثني أشوف بنتكم، النبي بعثني أشوف بنتكم. فسكتوا، ما في إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فسكتوا سلموا النبي. فالبنت طلعت من الخدر قالت له أحرج عليك، أسألك بالله إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر، يعني إذا النبي أمرك نحييك الله انظر، أنه أمر رباني هذا السماء وما نقدر عليه. فقال بلى أمرني. يقول فنظرت إليها فأعجبتني فتزوجتها، وكان الزوج 70 امرأة، 70 امرأة، اللي تموت تموت واللي طلقوا طلقوا واللي طلقها يطلقها، 70 امرأة. يقول فما حظيت بامرأة أكثر منها، أنا نفسي خواتي مسألة الصورة، أنا بنفسي ابتليت بلوى كبيرة، كان رجل عند معمل نسيج وأولاده هاملين فسلمني المعمل وقال لي بدي عنده بنات ثلاثة، عنده بنات ثلاثة، ثنتين منهم أعرفهم بدمهم ولحمهم، الكبيرة ما أعرفها. فقال لي أعطيك بنت من الثلاثة. قلت له حصل، قلت له أنت أبوي وخلص وأشتغل لحتى أسدد المهر، عنده بيستلم المعمل وبيتزوجنا. وظليت أشتغل الليل والنهار 8 شهور متتالية، فجاءني وقال لي سددت المهر. الشاهد وين؟ الوسطانية والصغيرة بعرفهم، الوسطانية ملكة جمال حقيقة. فجيت قال لي لا هي صغيرة، وحقيقة صغيرة كانت 13-14 سنة، فقال لي هذيك متكملة 16 سنة ومتكملة وأحلى وأجمل من هالكلام. العم نفسه كان صريح معي كولد، يعاملني كولده. فقلت له إذن أبعد خطابين، لأنه بحلب ممنوع واحد يشوف. فبعد خطابين شو عملوا؟ راحوا شالوا الكبيرة وحطوا الوسطانية، الوسطانية ملكة جمال حقيقة يعني. يجوا قالوا له أنت غلطان، راحوا جابوا الصغيرة وجابوا بنت الجيران أصغر منها، وقال هذا اللي بديها أبو يوسف. شتان بين الوسطانية وبين اللي أصغر، شتى. فقالوا لي أنت مجنون يا راجل، يعني ملكة جمال. قلت إذا الكبيرة أحلى من الوسطانية الله أكبر. طرت والله 16 ساعة أعمل، 16 ساعة أرجلي أكل وأنا أشتغل لحتى وفيت المهر 8 شهور. والله ليلة الدخلة كان 4 يوم الخميس الدخلة. وإذا واحد جاني قال لي أبو يوسف سمعنا أنك بدك تأخذ بنت فلان، قال نعم. قال لي في شربة وفي شرية، يعني الشربة اللي تسهل وسقط المصارين، قال لي في شربة وفي شرية. قلت له والله راضية. قال لي شربة يا رجل ذبحت حالي، والخطابين ملكة جمال، فممكن الصورة تروح زخرفوها يبيضوها وحطوا منها الجير ومنها الطباشير على وجهها وشوفها ملكة جمال، لما تجي وإذا بقول عياذ بالله كأنها شبه قردة في وجهه، هذا غش، هذا ما يجوز حقيقة، ما يجوز أبدا، ما في إلا على الطبيعة تماما. والنبي كان يبعث اذهب وانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالطبيعة فرجية، عجبته عجبته ما عجبته الله يبعث له واحد بيسر عليها. هذا اللي عندي. فالنظر جائز. هل يجوز للمرأة قص شعرها أن تقص شعرها؟ هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ أما قص الشعر خواتي له طريقين، مشروع وغير مشروع، مشروع وغير مشروع. أمهات المؤمنين كنا يأخذ من شعورهن وتعمل كالوفرة يعني لا قريب كتفها، لكن لا إرادة التشبه بفلانة. في بعض النسوان تعمل لك سد عالي، تعمل لك ذنب حصان، تعمل لك ذنب كلب وانت ماشية. فإذا كان مثلا شعرها غزير وما تقدر عليه وتمشيطه صعب وقصته لهذا الغرض، فإن شاء الله ما في شيء، مش قصد التشبه، قصد فلانة والله قصت كلب الفلاني والكلبة الفلانية وتبعت الأزياء الفلانية، لا، إنما طبيعتها شعرها غزير جدا يصعب عليها تمشيطه. فإن قصرت شعرها دون يخطر لبالها تشبه فهذا جائز، أمهات المؤمنين يفعلن ذلك، والحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح. وأما إذا قصدت التشبه وهي قصة فلانة وهذه قصة فلانة وهذه قصة الفاجر الفلاني، هذا ما بجزله حرام، التشبه حرام. وأما إذا طبيعتها كذا شعرها يتعبها إن شاء الله جائز ولا حرج. الصبغة بالحنة ما هو كيفية الصبغة بالحنة؟ لأن هنا يوجد حنة خالصة من المحلات وغير الحنة الصحيحة. أما صبغ الشعر مفروض على الرجل والمرأة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. مرأة مثلا شعرها شايب عليها تحنيه، عليها تحنيه، وفرض عليها تحنيه مش تطيبها، غيروا هذا وجنبوه السواد. تصبغ بالأسود حرام، حرام حرمان، ولا تروح رائحة الجنة أبدا، لا تروح رائحة الجنة بالسواد. وأما الحناء، حناء مع كتم، سواد مع حمار، يعني خرنوبي جائز أيضا، وأما السواد محرم لا يجوز لها أبدا. والمرأة اللي فيها شيب، النبي صلى الله عليه وسلم ست شعرات شيب في صحيح البخاري، ست شعرات خضبها بالحناء، حناها، نعم ست شعرات. كانت أم سلمة تفتخر حاطة شعرة في قارورة في قنينة مصبوغة بالحناء، وتقول لهم هكذا رأيت النبي كان يخضب بالحناء، وتطالع الشعرة وتفرجيها للناس وترجعها بالقارورة. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذن على المرأة المسلمة والرجل المسلم إذا شاب أن يصبغ بالحناء أو الحناء والكتم أو بالعصفر، الصفرة هذا العصفر تبع أو الزعفران، هذا حق ودين ولا حرج. أما في نسوان مثلا في معها حكة براسها في معها كشرة ورادت تحط حنة على راسها، هذا فيه فائدة، فيه فائدة. فإذا كان للمرض وتحنت حنت راسها جائز، أما ما هي شايبة لا ما في استعمال. وأما تحنية اليد فهذا من أوجب الواجبات على المرأة. امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتبايع، كانت مد يدها من بعيد لبعيد، فطلع يدها بيضة، قال: أيد رجل أو امرأة؟ أنا عارف هذه يد مرأة ولا أنا محجبة مغطي على وجهها، فقال: هذه يد رجال ولا مرأة؟ روحي تحني وتعالي. فإذا المرأة اللي ما تتحنى ولو مرة في السنة تتشبه بالرجال، لابد تتحنى أبدا، لابد تتحنى ولو مرة في السنة. نعم ما إيش مسموح فيها إلا ما ظهر، قالوا الحنة والكحل إلا ما ظهر، هذا مسموح فيه شرعا. فراح أمرها أمر وما بايعها إلا لما تحنت ورآها. فالحنة للمرأة إذا حنت إيدها مسموح فيه، وهذا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، قالوا الوجه والكفين ولو كان فيهم حنة، ولو كانت مكحلة جائز شرعا، ولا مش الزينة المحرمة إنما الزينة مشروعة والله أعلم. الصبغة الأجنبي، الصبغة غير الحنة، صبغ غير الحنة، إذا كان لونها لون الحنة مهما كانت ما بضر، إنما المهم إنه ما يكون أسود، غيروا هذا وجنبوه السواد. فإذا في مثلا أصبغ في معجون قريب من الحناء فهذا أيضا جائز ولا شيء فيه أبدا، إذا كان لونه لون الحناء فهذا ما في حرج أبدا مطلقا والله أعلم. امرأة ترى أن مستقبل أولادها هنا يخاف على دينهم فيه مثل الضياع للغة العربية والدين، حيث لا يوجد مدارس إسلامية، هل لها أن تلجع على زوجها بالعودة إلى الوطن الخوف عليهم مع الخوف عليه من الطواغيت هنا؟ وما حدود الرخصة في الهجرة إلى ديار الكفر؟ ديار الكفر بارك الله فيكم، لا شك أن الأصل فيها التحريم، ولا تحل إلا أن تقومي بشعائر دينك كما أمر الله ورسوله، يعني تزاولي أمور دينك بحرية ما في أي منع، نعم، ولا تختلط عاداتك بعاداتهم. يعني أنا شفت أولاد على باب المسجد، قلت له السلام عليكم، ما أدري قال لي نعم، ولا جاوب كلمة، قلت له مين الشاب الصغير هذا وإذا حكيني بالإنجليزي؟ ما يعرف عربي أبدا. قلت له بعدين حكيت بالإنجليزي، قلت له أنت أهلك عرب ولا أنت استرالي؟ قال الجنسية استرالي لكن أنا عربي من ما أدري من لبنان ما أدري من أي بلد، ما يعرف كلمة عربي. وين أمه هذا؟ يلا خذي شيطان أمه هذا، والابنك يا عربية وبعدين واحد قال لي والله أمه بتحكي بالعربي وأبوه بيحكي بالعربي، ابنه ما يعرف كلمة عربي أبدا، لطش تلطيش كذا، كأنه واحد ما يعرف إنجليزي وخربط. يا بنت الحلال ما ينبغي هذا. فإذا أولادك بدهم يخربوا، بعدين سمعنا أنه أفلام جنس في هذا، سمعنا أنه خليط، سمعنا إساءة أدب بالفصل. فلا يا أختي، إذا كان تقدر ترجع على لبنان ترجع على شرفك، لو تأكل خبز وبصلة أحسن ما تأكل هنا خروف ورب الكعبة. والله تراب الوطن أحسن من رأس أكبر خروف في هالبلد. تراب الوطن تأكل تراب هناك بشرفك بعزتك بناموسك في قريتك في شهامتك في ناموسك والله، وتقدر تعيش هناك والله برو. وإذا مثلا في هناك في ضغط